شفت قبلك وما شفت بعدك تسلم لي والله وينك من زمان قولوا زينك تسلم لي والله عينك وينك الله الله الله ايوه خش الله الله الله الله الله الله انا عشانك خليت الناس وطرت بغرامك وعليت الراس وعليت الراس من قبلك وانا في حال عمره ما هدى البال من قبلك وانا في حال شفتك بين الناس دورتك وبليل تخيلتك ربي قابلك وشفتك الله الله الله انت الاول التاني وينك من زمان منو بعدك علي غالي منو غيرك يحس حالي انت الاول التاني وينك من زمان انا وانا وانت انا نعيش بجونا في حب وحنان وانا وانت انا نعيش بجونا حب وحنان بين الناس دورتك وبالليل تخيلتك ربي قابلك وشفتك بين الناس دورتك وبالليل تخيلتك ربي قابلك وشفتك وينك من زمان وينك من